الأوديسة الجزء الثاني. في الجزء السابق تحدثنا عن بعض من مغامرات أوديسوس، وسنكمل من النقطة التي انتهينا عندها وهي جزيرة إيولوس. بعد أن رفض إيولوس إعطاء أوديسوس حقيبة أخرى، انطلق أوديسوس ورجاله في رحلتهم، حيث وفي ظلمة الليل بدا نور من بعيد، وعندما اقتربوا وجدوا جزيرة تيليبيلوس. كان لجزيرة تيليبيلوس دفاعات طبيعية من المنحدرات والهضاب، مع ممر واحد فقط، وكان مرفأ الميناء فخا للزوار، حيث كانت المياه ضحلة هناك. ولسبب غير معروف لم يدخل أوديسوس المرفأ، ورسى بسفينته في المياه المضطربة خارج الجزيرة. ذهب اثنان من المحاربين لاستكشاف الجزيرة، وقد قابلوا فتاة جميلة التي عرضت أن تأخذهم لوالدها. وعندما اقتربوا أكثر رأوا امرأة عملاقة تنادي على زوجها العملاق هو الآخر. خرج الرجل العملاق من قلعته، فلاذ الرجلان بالفرار، لكن أحدهم كان قد تمكن منه العملاق وأكله حيا، بينما فر الآخر وأخبر أوديسوس بالأمر، الذي تمكن من الفرار هو ورجاله على متن سفينته التي كان قد أرساها خارج مرفأ الجزيرة. سيرس الساحرة. بعد أن أنقذ أوديسوس ورجاله بالكاد، أكملوا رحلتهم وساقتهم الرياح لأرض سيرس الساحرة. وبمساعدة السحر والتعاويذ السحرية، قد استطاعت سيرس التنبؤ بوصول أوديسوس لأرضها، الذي كان قد أرسل بعضا من رجاله لاستكشاف الجزيرة. وبمجرد وصولهم رأوها جالسة على عرشها الرائع، محاطة بحيوانات برية كانوا رجالا في السابق. وبلمسة واحدة من عصاها حولت محاربي أوديسوس إلى خنازير. وهنا تلقى أوديسوس المساعدة من هيرميس، الذي أعطاه شرابا سحريا ليحميه من سحر سيرس. وعندما وجدت الساحرة أن تعاويذها لا تؤثر في أوديسوس، طلب منها إعادة محاربيه إلى شكلهم الآدمي. وافقت سيرس، لكن بشرط أن تتخذ أوديسوس كعشيق لها، الرجل الذي لم يتأثر بسحرها. عاش أوديسوس لمدة عام كامل على أرض سيرس مدللا، إلى أن قرر الذهاب. وعندها أعطته سيرس القدرة على التنبؤ، ونصحته بالسفر للعالم السفلي لمقابلة العراف الأعمى تيريسيوس، ليطلب منه التعليمات التي ستساعده في رحلته إلى وطنه إيثيكا. الرحلة للعالم السفلي. لم تكن الرحلة للعالم السفلي سهلة، لكن أوديسوس الشجاع أصر على إكمال مغامراته متبعا التعليمات التي أعطته إياها الساحرة سيرس. وعند وصوله لمدخل العالم السفلي، قام بتقديم الذبائح لرب العالم السفلي هيريس. وبعد أداء الصلوات والطقوس اللازمة، ظهر له شبح المبصر تيريسيوس. ذكر المبصر تيريسيوس أوديسوس بالحماقة التي كان قد ارتكبها في حق رب البحر بوسايدون، وأخبره قائلا: يجب أن تحترم نفسك وتكون قائدا صالحا لرجالك إذا كنت تريد النجاة من غضب الآلهة. لا تجعل رجالك يلمسون ماشية هيليوس، أو سيؤدي ذلك لتدمير السفن وطاقمها. وأخبره أولا أن عليه أن يهزم العملاقين شيلا وشرايبدس إذا كان يريد حقا العودة لوطنه إيثيكا. السيرينز. احتفظ أوديسوس بالنصائح وأكمل ورجاله طريقهم عبر البحار. وبعد عدة أيام لم يستطع خلالها أوديسوس رؤية أي شيء سوى المياه، وبدأت أصوات غريبة تخترق آذان المحاربين. إن الأصوات كانت ذات وقع شديد في قلوب المحاربين، وجعلتهم يريدون وبشدة الاقتراب من الأصوات التي أسرتهم بالكامل، وكان ذلك الصوت صوت السيرينز. السيرينز هم مجموعة من الوحوش اعتادوا على التنكر في صورة نساء لإغواء الرجال وقتلهم في النهاية، وقد حذرته الساحرة سيريس منهم، ولذلك حذر أوديسوس رجاله من الاستماع للصوت الذين قاموا بسد آذانهم بالشمع، بينما طلب منهم تقييده إلى صار السفينة حتى لا ينساق وراء صوت السيرينز الذي أسره بالكامل هو الآخر. حاول أوديسوس حل وثاقه والقفز في المياه بعد أن وقع بالكامل تحت تأثير الصوت الساحر للسيرينز، لكن القيود كانت محكمة جدا، وبدأ الصوت في التلاشي بابتعاد السفينة عن أرض السيرينز. شيلا وشرايبدس. بناء على نصيحة المبصر تيريسيوس، ذهب أوديسوس مباشرة حيث شيلا وشرايبدس. شيلا هي وحش ذو 6 رؤوس، أما الشرايبدس فهي دوامة عنيفة، وقد أخذ أوديسوس التعليمات من المبصر أن يقوم بالتضحية ب6 رجال للشيلا حتى تسمح له بالمرور بسلام. قام أوديسوس بالفعل بالتضحية ب6 رجال، ولم يستطع أوديسوس نسيان صراخ 6 محاربين لبقية حياته، لأنه لم يخبر أي منهم أنه سيتم التضحية به. بعد التضحية بالرجال مرت السفينة بسلام بين الشيلا والشرايبدس. ماشية هيليوس. بعد رحلة بحرية شاقة أمر أوديسوس من تبقى من رجاله بإرساء السفينة في جزيرة ثريناسيا، وقد كانت تلك الجزيرة مقدسة لرب الشمس هيليوس، حيث كان يرعى قطيعا من الماشية هناك. وبالرغم من تحذير تريسيوس بعدم المساس بماشية هيليوس، إلا أن رجاله قاموا بذبح بعض منها وأكلوا، وهنا ثار هيليوس رب الشمس وهدد بعدم القيام بالرحلة اليومية له عبر السماء، وهنا تدخل زيوس وقد أطلق صاعقة دمرت السفينة وكل ما عليها، لكن أوديسوس نجا بحياته وقد جرفته الأمواج إلى شاطئ جزيرة أوغيا. وفي نفس الوقت في إيثيكا قرر تيليماتشوس ابن أوديسوس الذي بلغ من العمر 20 عاما أن يبدأ بنفسه رحلة للبحث عن والده أوديسوس الذي تأخر ولمدة 10 سنوات في طريق عودته من طروادة، علاوة على 10 سنوات مدة الحرب. بعد أن أشفق على والدته بينيلوب التي عانت وبشدة من ملاحقات الخاطبين لها، ويوما بعد يوم كانت تصدهم بخدعة بارعة، حيث أخبرت الخاطبين أنها كانت تحيك كفن زوجها الغائب أوديسوس، وعندما تكمله ستفكر من منهم جدير بها. كانت خدعة بينيلوب هي نسج القماش في النهار وفكه أثناء الليل وتبدأ مرة أخرى في النهار التالي، لذلك ظل الخاطبون منتظرين إلى أجل غير مسمى. وهنا قرر تيليماتشوس أن يذهب بنفسه للبحث عن والده، وكانت أولى محطات رحلته إلى الملك مينيلاوس وسأله عن والده الذي ولسوء الحظ لم يعرف عنه الكثير، فعاد تيليماتشوس بخيبة أمل إلى إيثيكا. سبع سنوات مع كاليبسو. وجدت الحورية كاليبسو أوديسوس فاقدا الوعي على الشاطئ، وقد وعدته بالخلود في مقابل حبه، لكنه سرعان ما شعر برغبة قوية لرؤية مدينة إيثيكا وعائلته، حتى الحورية الجميلة لم تستطع أن تنسيه حياته الماضية قبلها. وهنا أرسل زيوس مبعوثه هيرميس وطلب من كاليبسو السماح لأوديسوس بالرحيل. وافقت كاليبسو على مضض وسمحت له بالرحيل على متن طوف صغير كان قد بناه من قبل، وقد واجه عاصفة قوية جدا في طريقه، ومرة أخرى تدمر الطوف. أرض الفاسيين. في نفس المشهد نجد أوديسوس مرة أخرى فاقدا للوعي على شاطئ أرض الفاسيين، وهذه المرة وجدته الأميرة نفسيكا وأخذته لقصر والدها ليتلقى العلاج المناسب. وبعد أن استعاد أوديسوس وعيه وقد شفي من إرهاق الرحلة الأخيرة، استمع إلى شعر ديمودوكوس الغنائي لحرب طروادة، وتملكه الشعور بالحزن والأسى عند سماع قصص الحرب وعن الحصان الخشبي الذي كان قد اخترعه، وعندها انهار من البكاء. سأل الحاضرين الذين تجمعوا من حوله عن حقيقة أوديسوس ولماذا أثرت فيه القصة، وفي ذلك الوقت كشف أوديسوس شخصيته الحقيقية ونضاله والمغامرات التي مر بها في طريقه لوطنه إيثيكا. وبعد الاستماع لقصته أعطاه الفاسيين أسرع سفنهم وأفضل ما لديهم من بحارين، وتمنوا له حظا سعيدا في رحلته لوطنه إيثيكا. وهكذا وصل البطل أوديسوس أخيرا لأرض إيثيكا محملا بالعديد من المشاعر المختلطة، مشتاقا لزوجته بينيلوب وابنه الذي كبر كثيرا في أثناء غيابه. أخيرا وصل أوديسوس لإيثيكا وكانت حالته يرثى لها، وعند اقترابه من القصر لم يتعرف عليه أحد حتى زوجته التي أخبرها عن شجاعة زوجها وكيف استطاع أن ينهي حرب طروادة بذكائه الحاد. وهنا ظنت بينيلوب أن أوديسوس قد مات، ووضعت عينيها على الخاطبين الذين كانوا يتسكعون في ساحة القصر، وأعلنت أنها ستتزوج فقط من الرجل الذي يستطيع أن يمرر سهم من خلال فتحات 12 فأسا مثبتين وراء بعضهم البعض. وهنا تدافع جموع الخاطبين وحاول كل منهم أن يصيب السهم مرورا بالفؤوس المرتبطة، وفشل الجميع. وهنا قام أوديسوس بالتقاط القوس وقد مرر السهام عبر الفؤوس بكل بساطة، وكشف أوديسوس للخاطبين عن حقيقته وقام بمساعدة ابنه تيليماتشوس بذبح جميع الخاطبين الذي قيل أنهم كانوا 108. هرعت بينيلوب للساحة غير مصدقة أن ذلك الرجل هو أوديسوس زوجها الذي كان في حالة يرثى لها بالفعل، لذا قررت أن تختبره وبنفسها. أمرت بينيلوب أحد خدامها أن يقوم بتحريك سرير غرفة نومها إلى الخارج لكي يستريح عليه الغريب أوديسوس. وهنا ثار أوديسوس غاضبا لأنه هو الذي قام وبنفسه ببناء السرير الذي كان قد استخدم شجرة حية لبناء الجزء العلوي للسرير، لذا فإن السرير غير قابل للتحريك أصلا مهما كانت قوة الرجل الذي سيحركه. وقصة بناء ذلك السرير لم تكن معروفة لأحد سوى أوديسوس وزوجته. وهنا فقط تيقنت بينيلوب أن ذلك الرجل هو أوديسوس زوجها، وانهالت في البكاء لما أصابه من مآسي وما واجهه في أثناء رحلته. النهاية. لم يكن وصول أوديسوس لإيثيكا نهاية لمغامراته، لأن الحماقة التي كان قد ارتكبها في حق بوسايدون لم تغفر بعد، ولكي يتخلص من ذنب فعلته كان عليه أن يتجول حاملا مجداف السفينة في أرض لا يتعرف سكانها على المجداف. وهنا قام أوديسوس بالتنازل عن عرش مدينته لابنه تيليماتشوس وقرر السفر بالمجداف عبر البلاد، لكن التجول داخل إيثيكا لم يجدي نفعا لأن السكان المحليين تعرفوا على المجداف بسهولة، فقرر السفر بعيدا حتى وصل إلى المناطق الداخلية التي لم ترى البحر من قبل، وبالتالي لم يتعرفوا على المجداف. وعندها فقط تخلص أوديسوس من ذنبه، وقد اتخذ زوجة له من السكان المحليين للأرض وعاش هناك بعيدا عن البحر وعن عائلته وإيثيكا موطنه.